بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومعناها بعد. قال المؤلف تتمة أي تكملة. قال كان للفعل الرباعي بناء واحد وهو فعلل، لأنه ملتزم الفتحات طلبا للخفة. لكن لما لم يكن في كلامهم أربع حركات متوالية في كلمة واحدة سكنوا حرفا منه، إذن لماذا سكنا من وزن الرباعي حرف وهو الثاني؟ سكنوه لماذا؟ لأنه ليس في كلامهم أربع حركات متوالية كلمة واحدة، في كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة أيضا. قال وخص ثانيه، هذا تعليل آخر، لماذا خص ثانيه بالحركة؟ قال وخص ثانيه لأن الأول لا يكون إلا متحركا، وآخر الماضي مبني على الفتح، وصار أولى من الثالث. لماذا؟ لأن الرابع قد يسكن. ما معنى قد يسكن؟ قد يعرض له السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. قال لأن الرابع قد يسكن عند اتصال تاء الفاعل ونونه بالفعل أو ناء الفاعلين قال لقد احرجت، فيلزم اي فسيلزم منه التقاء ساكنين، سيكون الرابع ساكن ثلاث ساكن. طيب هذا الفائده الاولى. طيب الفائده الثانيه، قال وانما كان للثلاثي ثلاثه ابنيه، لماذا للثلاثي ثلاثه ابنيه؟ قال لوجوب فتح اوله، يقولون لا الفعل الثلاثي المجرد يجب فتح أوله. قال لوجود فتح أوله، هذا فتح أوله ماذا؟ يعني صرفا. وآخره ماذا؟ بناء، لأن الفعل الماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. قال لوجود فتح أوله وآخره كما سبق، وبقيت عينه. هل يجوز أن تكون عينه ساكنة؟ الجواب لا، لأنه إذا اتصل به الضمير رافع متحرك سيسكن ثالثه وعينه ستكون ساكنة، فيلزم التقاء الساكنين. قال وبقيت عينه لا يجوز أن تكون ساكنة لئلا يلتقي ساكنان عند اتصال تاء الفاعل أو نونه عنده، كأنها تشمل إيش؟ نان فاعلين النشاء. قال كضربت، قال فصار متحركا بالحركات الثلاث، يعني فتح العين كسر العين وضم العين. قال وإنما لم ينقص. وهذه فائدة ثالثة، وإنما لم ينقص بناء الفعل عن ثلاثة أحرف. لماذا لم ينقص؟ قال لأن الأصل في كل كلمة، لكل كلمة أي متصرفة، وهي ماذا؟ وهي الفعل المتصرف والاسم المعرب. وإنما لم ينقص بناء الفعل عن ثلاثة أحرف لأن الأصل في كل كلمة أن تكون كذلك على ثلاثة أحرف، حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يكون واسطة بينهما. وهذا هو أعدل الكلام العربي. وهذا هو ماذا؟ أعدل الكلام العربي. إذن ما هو أعدل كلام العرب؟ أعدل كلام العرب الثلاثي، أعد الكلام العرب الثلاثي، وأكثر الكلمات العربية ثلاثية سواء من الأسماء أو من الأفعال، سواء من الأسماء أو من الأفعال، سواء من الأسماء أو من الأفعال. ولذلك والنادر في الكلمات العربية أن تكون رباعية أو ماذا أو خماسية، ولا تكون سداسية، ولا يكون الاسم سداسي أو سباعي إلا مزيدا، ولا يكون الفعل خماسي أو سداسي إلا مزيدا. طيب، إذن ما هي أكثر الكلمات العربية؟ ثلاثية. وهذا يعني والثلاثي والكلمات الثلاثية هي ماذا؟ أسهل الكلام وأصح الكلام. إذن وبهذا اللغة العربية يعني فاقت غيرها من اللغات بهذا. لماذا؟ اللغات غير العربية أقل الكلمات فيها الثلاثية، وأكثرها ما زاد على الثلاثة، ما زاد على الثلاثة. فلذلك ماذا كانت؟ كانت اللغة العربية من حيث وضعها هي أفصح اللغات من نظر إلى عدد الحروف، فضلا بالنظر إلى ماهية الحروف أو إلى نطقها أو إلى حسن توزيعها على المخارج أو إلى تناسق الأصوات فيها وتناسق المدود فيها، والله المستعان. قال لأن الأصل في كل كلمة أن تكون كذلك على ثلاثة أحرف: حرف يبتدأ به، وحرف يقف عليه، وحرف يكون وسط بينهما. يقولون وهو أعدل الكلام، هو أعدل الكلام على الإطلاق، أعدل الكلام على الإطلاق ما كان ثلاثيا. قال إذ يجب أن يكون المبتدأ به متحركا والموقوف عليه ساكنا، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. قال وإنما لم يكن قال الفائدة الرابعة: وإنما لم يكن يأتي الفعل المجرد سداسيا. لماذا الفعل المجرد لا يأتي سداسيا؟ قال لئلا يتوهم أنه كلمتان. لماذا؟ أصل الكلام العربي كم؟ ثلاثي. إذن لو أتى سداسي يتوهم أنه كلمتان، الثلاثة الأولى كلمة، الثلاثة الثانية كلمة. لئلا يتوهم أنه كلمتان ولا خماسيا. لماذا؟ لأنه قد يتصل به إيش؟ ضمير الرفع ماذا؟ المتحرك، فيصير بناؤها على كم؟ على ستة، فيتهم أنه ماذا؟ أنه كلمتان. قال ولا خماسية لأنه قد يتصل به تاء الفاعل أو نونه فيصير كالجزء منه. ولذلك ماذا؟ وهذا استدلوا به بارك الله فيكم على ماذا؟ على أن الأصل بين الفعل والفاعل، الأصل بينهما الاتصال. لماذا الأصل بينهما الاتصال؟ لأنه إذا اتصل ضمير رفع المتحرك بالفعل صار كجزئه، فيشكل له آخر الفعل. قال فيصير كالجزء منه، ولذا يجب أن يشكل له آخر الفعل. هذه الفائدة الرابعة. طيب، الفائدة الخامسة: قال وجاء بناء الاسم المجرد ثلاثيا ورباعيا وخماسيا أيضا. لماذا؟ لعدم اتصال الضمير به. أتى الاسم المجرد ثلاثيا ورباعيا وخماسيا. لماذا؟ لعدم اتصال الضمير المذكور به. وما هو الضمير المذكور فيه؟ الضمير الرفع المتحرك، تعال الفاعل هنا الفاعلين النسوة. قال وجاء بناء الاسم المجرد ثلاثيا ورباعيا وخماسيا ايضا لعدم اتصال الضمير المذكور به، ولم يأتي سداسيا. لماذا لم يأتي الاسم المجرد سداسي؟ الاسم الخماسي فما خمسا عدا الاسم المجرد الى خمسه. طيب لماذا لم يأتي مجرد سداسي؟ قال ولم يأتي سداسيا لما ذكرناه، لئلا يتوهم انه كلمتان، طيب هذه الفائدة. ماذا الخامسة؟ الفائدة السادسة. قال ثم لما كان بناء الفعل الرباعي ثقيلا بالنسبة إلى الثلاثي كانت مواده أقل. لما كان بناء الفعل الرباعي ثقيلا بالنسبة إلى الثلاثي كان مواده أقل. لماذا ثقيلا؟ بكثرة حروفه كانت مواده أقل. لذلك الأفعال الرباعية المرتجلة الذي مرت معنا يعني هي حول المئة، هي حول إيش؟ المئة فقط، حول مئة فعل. طيب هذه الفائدة ماذا؟ السادسة. طيب الفائدة السابعة. قال والثلاثي المضموم أثقل من المكسور فمواده أقل منه. ثلاثي المضموم أقل ماذا؟ أقل الأفعال، حاول يعني ذكر ما يقارب المئة يزيد عليها قليلا. قال والثلاثي المضموم أثقل من المكسور فمواده أقل. طيب الفائدة الثامنة. والمكسور أثقل من المفتوح فمواده أقل منه أيضا. إذن ما هي أكثر مواد الأفعال الثلاثية؟ المفتوح لخفته، ثم المكسور، ثم المضموم. قال يعني اذكر تصاريح الفعل مضارع فعل المضموم. الآن فعل المضموم التي ذكرناه بماذا مضارعه يكون؟ مرفوعا، ولم يفتح منه إلا فعل واحد، لبى يلب. وإلا فهو ماذا؟ مضارعه مضموم، كرم يكرم إلى آخر. قال لما أنهى الكلام وفعل مضارعه بماذا فعل؟ بالفتح. استثنى من ذلك ماذا؟ استثنى من ذلك 30 فعلا، 12 أخوات حسبة جاء فيها الوجهان الفتح على القياس والكسر على الشذوذ، و18 فعلا تسمى أخوات ورثاء لم يأتي منها إلا الكسر شذوذا ورثاء. فمجموع ما خرج عن فعل يفعله خرج عنه 30 فعلا، وهي سمى الباب السادس، وهي الباب السادس من تصاريف عين الماضي مع مضارعه. فعل يفعل هذا. وهذا الباب السادس شذ عن الباب الرابع، شذ عن باب فعل بالكسر يفعل بالفتح. قال ثم لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى حكم أبنية الفعل المجرد وهو الأربعة السابقة فعلل وفعل وفعل وفعل شرع في تصاريفه. إذن بدأ الآن تصاريف الفعل. قال وهو اختلاف حال مضارعه، حال مضارعه أي حال العين منه حال مضارعه بضم أو فتح أو بضم أو كسر أو فتح، وبدأ بمضارع فعلاء المضموم ثم المكسور لقلة الكلام عليهما، لقلة الكلام عليهما. قال فقال فلا، فالضم من فعل الزم في المضارع يفتح وضع الكسر في المبني من فعل، أي والزم ضمة العين التي هي فعلاء المضموم في مضارعها أيضا. فنقول في كرم يكرمه وفي شر فاشره. قال وهكذا بقية، وهكذا سائر الأمثلة السابقة، وهكذا سائر الأمثلة السابقة وغيرها وغيرها. ولم يشد من ذلك شيء أصلا إلا ما جاء من تداخل اللغتين، تداخل اللغتين يعني بمعنى أن يكون في الماضي لغتان وفي المضارع لغتان، مضارع لغتان. فيأخذ مثلا ماضي هذه اللغة مضارع اللغة الأخرى، وماضي اللغة الأخرى مضارع اللغة الأخرى. هذا هو. طيب، وهذا يعني أيضا ماذا فصلوه، وفرق بينه وبين الاستغناء. إذا كان في الماضي لغتان وفي المضارع لغة واحدة هذا يسمى استغناء، وإذا كان في الماضي لغتان وفي المضارع لغتان. المضارع الماضي الأولى أخذ مضارع الثاني، وماضي الثانية أخذ مضارع الأولى، هذا يسمى تداخل، تداخل اللغتين. وأمثلته ستأتي معنا، ستأتي معنا كثيرا، ستأتي معنا كثيرا، لكن هذا إلماحة لموضعه. طيب، هذا هو ماذا، هذا هو درس اليوم. طيب، وغدا بإذن الله تعالى يعني ماذا سنواصل، سنواصل بقية بقية الله، سنواصل بقية بارك الله فيكم، ماذا ندخل في باب فعل، صريح باب فعل.